قال: وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص. أيضا هذه القاعدة فيما نفاه الله عن رسله وعن أوليائه. فمثلا قول نفي الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم الكذب، ونفيه عنه الافتراء، ونفيه عنه السحر ونحو ذلك مما نزه الله تبارك وتعالى رسوله عنه أو نفاه عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا كله يتضمن إثبات ضد المنفي، يتضمن إثبات ضد المنفي، فهذا يتضمن إثبات صدقه عليه الصلاة والسلام، وفائه، عدله، أمانته ونحو ذلك من الصفات الكريمة المضادة لتلك الصفات المنفية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.